اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا لي ولهم يسرا، يسرا بعد عسر يا ربنا، وعافية بعد بلاء يا مولانا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لي ولهم يسرا بعد عسر يا ربنا، وعافية بعد بلاء يا ربنا. اجعل لي ولهم توفيقا وفضلا منك يا ذا الفضل والمنة والكرم. نسألك العافية يا ربنا بعد بلاء، بعد بلاء السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد يا ربنا يا عظيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا يسرا بعد عسرا، اللهم أزل العسر يا ربنا، اللهم أذهب العسر يا ربنا، واجعل يا ربنا رزقا كريما، واجعل يا ربنا توفيقا دائما، واجعل يا ربنا عافية مستديمة. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا يا رحمن يا رحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. شفاء يا ربنا بعد مرض، وعافية يا ربنا بعد بلاء، وغنى يا ربنا بعد فقر، وعافية بعد بلاء، ورفعة بعد خفض يا ربنا، وبسطا بعد قبض. بسم الله، بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أذهب يا ربنا بلاء الأسحار والأحساد والعيون مقيدا، وللجسد مؤلما ومعطلة عن زواج، وما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا في هذه الساعة يسرا، اجعل يسرا بعد عسر يا ربنا، وتوفيقا بعد فشل يا مولانا، وعافية بعد بلاء. تول يا ربنا أمورنا، واكشف يا ربنا كروبنا، وأغننا من واسع فضلك يا مولانا يا ذا الفضل والمنة والكرم. أبطل عيونا نظرت وما برك أصحابها، أبطل حسدا شديدا من ذي أنفس حسودة، من ذي أنفس حقودة يا ربنا. عسرت وأمرضت، آلمت وأوجعت، وللقلب أرعبت. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، وكان أبوهما صالحا، فتبارك الله رب العالمين. وكان أبوهما صالحا، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا، سحرا وحسدا وعينا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا يسرا لي ولهم يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا بعد عسر، اجعل يا ربنا في هذه الساعة يسرا بعد عسر يا ربنا، وعافية بعد بلاء. اجعل يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا عافية بعد بلاء، وشفاء يا ربنا من كل داء يا ربنا، وتوفيقا بعد فشل يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفكاكا من العيون والأسحار والأحساد يا ربنا. عطلت وأمرضت، آلمت، آلمت وأوجعت، دوخت وصدعت وأرهقت وأرهقت. اللهم أبطلها يا ربنا، واجعل يا ربنا الآن يسرا، اجعل يا ربنا الآن يسرا. اللهم اجعل يا ربنا الآن عافية، اللهم اجعل الآن يا ربنا توفيقا، اللهم اجعل الآن يا ربنا توفيقا يا ربنا، وعافية الآن يا ربنا الآن يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا في هذه الساعة، اللهم اجعل يا ربنا يسرا في هذه الساعة يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا في هذه الساعة بعد عسر يا ربنا. اجعل يا ربنا يسرا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفكر وفي العقل وفي الظهر يا ربنا، وفي المشاعر وفي الأحاسيس يا ربنا، وفي الحظ والنصيب. اجعل يا ربنا يسرا وفرجا، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. معين سيجعل الله بعد عسره يسرا يسرا يسرا يسرا اجعل يا ربنا في هذه الساعة يسرا لي ولهم يا ربنا اجعل يا ربنا فرجا اجعل يا ربنا نصرا اجعل يا ربنا رزقا اجعل يا ربنا فسحا اجعل يا ربنا فرحا اجعل يا ربنا خيرا اجعل يا ربنا رزقا اجعل يا ربنا رزقا رغدا اجعل يا ربنا فتحا مبينا اجعل يا ربنا نصرا قريبا اجعل يا ربنا عافية بسم الله على الروح والجسد على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد على الروح والجسد على الحظ والنصيب بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا يسرا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا عافية يا ربنا بعد بلاء يا ربنا كشفا للغمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشاطا بعد خمول وعافية بعد بلاء وفكاكا من القيود يا ربنا وفكاكا من القيود والسلاسل وما كبلوا به من أسحار وأحساد وعيون وعقد وأنفس ومسوس فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم اجعل يا ربنا يسرا في هذه الساعة يا ربنا بعد عسر عظيم أنت تعلم يا ربنا فرجا يا ربنا فرجا يا ربنا فرجا يا ربنا فرحا يا ربنا وفاقا يا ربنا زواجا يا ربنا عافية يا ربنا توفيقا يا ربنا هدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ما سبب العسر اللهم اطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفتا وعقدا اللهم اطل يا ربنا ما سبب العسر اللهم اطل يا ربنا ما سبب الضر اللهم اطل يا ربنا ما سبب الشر اللهم اطل يا ربنا ما سبب الألم اللهم اطل يا ربنا ما سبب القيود اللهم اطل يا ربنا ما سبب القيود اللهم اطل يا ربنا ما كبل الجسد اللهم اطل يا ربنا ما على الحظ والنصيب اللهم اطل يا ربنا ما أخر الزواج اللهم اطل يا ربنا ما ضر وما نفع اللهم اطل يا ربنا ما خفض وما رفع اللهم اطل يا ربنا ما قبض وما بسط اللهم اطله يا ربنا أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعقدا وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا ما على العسر اللهم اطل يا ربنا في الجسد وفي البيت اللهم اطل يا ربنا في الأجساد وفي البيوت اللهم اطل يا ربنا على الحظ والنصيب اللهم اطل يا ربنا مؤرقة ومؤلمة اللهم اطل يا ربنا على الأحاسيس والمشاعر اللهم اطل يا ربنا صادة اللهم اطل يا ربنا صارفة اللهم اطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك سيجعل الله بعد عسر يا ربنا يسرا بعد عسر وتوفيقا بعد فشل يا ربنا ورفعة يا ربنا ونفعا يا ربنا وفرجا وما توفيقي إلا بالله سيجعل الله بعد عسر يسرا شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدور يا ربنا يسر يا ربنا الأمور يا ربنا ربي اشرح لي صدري شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر يا ربنا لما يرفع وينفع اللهم اشرح يا ربنا صدره اللهم اشرح صدره يا ربنا ويسر أمره يا ربنا لزواج طيب مبارك عاجلا لا آجلا يا ربنا شرح الله صدره بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا وإذا مرضت فهو يشفين اللهم عفوا وعافية يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا فرجا يا ربنا بعد ضيق يا ربنا فرجا بعد ضيق يا ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا واتقوا الله ويعلمكم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا مما سبب العسر فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم يا ربنا اللهم طهرهم يا ربنا مما سبب العسر والآلام والأوجاع والضر يا ربنا طهرهم يا ربنا من أسحار وأحساد وعيون وأنفس وأنفس خبيثة وعقد عظيمة قوية عظيمة قوية. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع العسر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الضر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع العسر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم يا ربنا يسرا الآن يا ربنا يسرا يا ربنا ونورا وفرجا ورزقا رغدا وتوفيقا دائما وعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن أصدق من الله حديثا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا انشراحا يا ربنا بعد ضيق. انشراحا في الصدر بعد ضيق يا ربنا. وفرحا بعد غم وكرب وحزن يا ربنا. وعافية بعد بلاء يا ربنا. وغنى بعد فقر يا ربنا. يا ربنا وهدى بعد ضلالة يا ربنا. وتوفيقا بعد فشل يا ربنا. ورفعة بعد خضم يا ربنا. وبسطا بعد قبض. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا طمأنينة يا ربنا بعد قلق يا ربنا. وراحة بعد أراق يا ربنا. ونوما هادئا هانئا لي ولهم يا ربنا. بسم الله على الروح الطيبة الزكية الغالية النفيسة. بسم الله على الروح المؤمنة التقية. بسم الله على الروح الساجدة لله سبحانه تحت العرش. اللهم احفظها روحا طيبة وجسدا لله راكعا ساجدا. بسم الله على أرواحكم وأجسادكم. بسم الله عليكم وفيكم ومعكم وحولكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس